فأبى الحسنة فله خير منها من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين إلا بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لما ذكر على الآخرة أنها للمتقين تلك الدار الآخرة لا يريدون علوا في الآخرة قيل أن جاء الله للعباد قال على العدل من جاء بالحسنة بل على العدل والفضل فاللي جاء الحسنة حسنات قائم على الفضل والسيئات على العدل من جاء بالحسنة خير منها. تفسرها الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثال من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إنما كان الحسنات يضاعفها الله أقل شيء من حسن عشر أمثال وتضاعف إلى أكثر وأكثر وأكثر أم سيئة فلا تضع. لا يجري الإنسان بالحسنة السيئة سيئتين ففي يمكن بعض السيئات أعظم من بعض السيئات تعظم بأسباب حرمة المكان وحرمة الزمان ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إن الذي فرض عليك القرآن المعاد المعاصي إلى المراد المعاد الآخر أظن في السورة أن هذا وعد من الله لأنه صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة فاتحة إن الذي فرض عليه أظن والرب أعلم منك أبيه ولم يرفضه ربك أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك ما كنت تطمع ولا تؤمن ولا يعني أبو صلى الله عليه وسلم ما كان يخطر بباله أنه سيكون نبيا سينزل عليه الكتاب ما كان هذا عنده ما كان يفكر بذلك النبوة يقول ذلك إنها يعني ما موهبة خاصة هبة من الله بحرة ليس للإنسان بها الإنسان يتكبر ما كنت ترجو أن يكون ولكن رحمة اشتفاؤك واختيارك واختيارك عليك كل هذا رحمة من الله فقط فلا تكون أن ظهيرا للكافرين من شقي هذه النعمة أن تكون نصيرا للمؤمنين لا ظهيرا فلا تكون أن الله أعطمك واختارك لا تكن بعيدا فلا تكن الظهير هو المعيد لا تكن الظهير ولا يصد النفع عن آيات الله يعني احذر الكافرين يصدوك عما أعطاك الله من الكفار حاولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع عن دعوته حاول أن يبدل القرآن ائت بقرآن وإن هذا ولا يصد أن احذر هذا الخطاب فإنما يصد من وكاله الخطاب كله يسعون يصدونهم في أنفسهم ويعملون على صد غيرهم عن سبيل فيصدون عن آيات الله وادعوا إلى ربك ادعوا أمة الدعوة ادعوا إلى عبادة الله ادعوا إلى الدين والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دين ومن أحسن قول من دعا إلى الله ولا تكونن من المشركين الله يحذر النبي من الشرك فقال لئن أشركت ليحبطن عملك قال الله في الأنبياء والصالحين ولو أشركوا لحبط عنهم ولا تدعوا مع الله إلا آخر وإن كل إله ومعبود سوى الله باطل كل إله يتخذ منهما لأنه لا إله إلا الله ندل الله ثم أكد ذلك بقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك كل شيء هالك إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون البقاء لله وحده كل ما سواه مآله إلى الفناء ومن هذا القبيل أن كل عمل لا يراد به وجهه باطل فسر بعض السلف هذه الآية بهذا المعنى أن كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه نعم معنى محمد أيوب